خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة لنا إلا بك سبحانك إنك أنت القوي المتين إلهنا ومولانا وخالقنا لقد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخطب على إخواننا المسلمين في إقليم كوسوف المسلمة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان اللهم إنهم مظلومون فانصرهم وفقراء فأغنهم وجياع فأشبعهم ومساكين فارحمهم وعراة فاكسهم وحفاة فاحملهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا طاهر الظالمين اللهم اقهر الظالمين الصرب وأعوانهم اللهم اقهر الظالمين الصرب وأعوانهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم صب عليهم عذابك وبطشك ورجزك إله الحق اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال ومزقهم كل ممزق فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام انتهكت المحارم وخربت الديار وضاقت الأرض بإخواننا يا حي يا قيوم وظنوا أنهم محيط بهم اللهم يا حي يا قيوم فآمن روعهم واجبر كسرهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين اللهم إن بإخواننا المسلمين من البأساء واللأواء وقلة الحيلة ما لا يرفعه إلا أنت اللهم فاكشف ضرهم اللهم فاكشف ضرهم اللهم لا تخذلهم واللهم لا تخذلهم اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصرب وأعوانهم ومن شايعهم يا حي يا قيوم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة لنا إلا بك